بيجوا في المدارس، يجوا المدارس يشرفوا على الفرق. مال مال ده شيء جميل الحقيقة جدا، مش عارف فين الحكاية دي. رغم ان الوقت احنا عندنا خريجين معهد كتير، وفي يعني زي ما بيقولوا ادارة مسرح مدرسي وحاجات زي كده. طبعا هما بينشطوا لا شك، انا عارف يعني ان هم بيعملوا حفلات ولا، لكن مش عارف ازاي كانت زمان النتائج بالنسبة للولاد اللي بيهوا التمثيل على ايدين الناس دول، كان وطلع منهم ناس كتير قوي. فعلا كل ممثلنا يمكن طلعوا من هذا النشاط كبار الممثلين يعني. بالظبط كده. المهم حضرتك بقى كنت مشترك في فرقة التمثيل في اي بقى شعبة؟ في الفكاهة بقى كنت بدأت. مع انك الاول بدأت جد مع يعني معلش ما ما هو انا برضو اللي خلاني وصلت حاجة للأستاذ فؤاد او كملت المشوار. انا كنت بقى طبعا اروح البيت اعمل تنكر مش عارف ايه، واروح للجيران اخبط عليهم في البيت تاني واقعد اكلمهم شويه ما عرفونيش، وبعدين انزل وارجع واقول لهم ده فلان اللي كان جالكم. الشعور ممتده لخارج المدرسه ده بقى في الفراغ. ف تصادف ان احنا كان مثلا في الكشافه عاملين كام فاير كمان، دخلت الكشافه كله طاقه ملهاش حدود يعني. فبالصدفة كان موجود الأستاذ كامل يوسف، كان هنا المخرج في الإذاعة دلوقتي أستاذ دراما في أمريكا، مع واحد زميلنا بيتفرجوا. فكنت أنا بعمل حاجة على الأستاذ السفاهي يعني جد ومش عارف إيه. بعد ما خلصت الأيتم ده نمرة كده ندهوني وقال لنا فلان وعندنا فرقة بنشتغل في الصيف هو وإحنا طلبة في الجامعة كلية الآداب، كان زميله بقى المرحوم أنور المشري أستاذ محمد أبو يوسف السيناريست والمؤلف دلوقتي، وهو أستاذ كامل يوسف ومجموعة عظيمة جدا. قالوا لما تخلص في الصيف فلان ده هيجيبك في الصيف. دي كانت في أي سنة اللي سقطت فيها؟ لا في اللي هنجح فيها بقى. وكنت نجحت فعلا يعني، عيدت السنة ونجحت وبقى الصيف ملكي يعني. فروحنا بنعمل بروفات في مدرسة ابتدائية كده ورحنا، كانوا بيأجروا مسرح المرحوم نجيب الريحاني ماتيني بالضبط للطلبة كانوا بيأسسوا ماتيني يومين فرق الهواة على يومين حفلتين، حفلة للرجالة وحفلة للستات وأنا مثل معهم في السكتش الفكاهي. يعني إيه بتمثل إيه؟ أدوار ولا مونولوجات؟ لا لا أدوار تمثيل تمثيل بقى كوميدي كوميدي حاجات للمرحوم نجيب الريحاني، والاستاذ محمد ابو يوسف يعمل دور المرحوم نجيب الريحاني، الاستاذ انور مشي مثلا دور سراج منير الادوار، وانا باخد دور من الادوار مثلا دور زي المرحوم القصري بشاروك اي دور من الادوار يعني. اول مره على جمهور بقى حقيقي بالظبط. يمكن سبقتها حاجه واحده برضو اذكرها، المدرسة النيل الثانويه دي كانت بتعمل زي بقيه المدارس تعمل برضو حفلتين في مسرح الازبكيه او يمكن ثلاث حفلات، والمدرسه دي اصلها فيها ابتدائي واعدادي، ابتدائي وثانوي ما كانش فيها اعدادي، بنين وبنات بنين وبنات بس كل كل حاجه في ناحيه لوحدهم طبعا. فكنا يبقى الحفله عباره عن اربع برامج تقريبا. اذكر في مره من المرات الحفله دي عملت دور، ففي لجنه من وزاره التربيه وزاره المعارف اياميه بتقعد تتفرج، فقالوا ان فيهم واحد محترف مش ممكن يكون تلميذ. فالاستاذ المشرف على الفرقه بعد ما خلصنا دهني قال لي تعالى اتكلم، خدني في البنوار اللي هم قاعدين فيه. اسمك ايه يا ولد؟ قلت له فلان. سنه ايه؟ قلت له في سنه ثالثه ثانوي. ده لا ده راجل، كنت عامل راجل صعيدي كبير شويه. شيل يا ولد، ما شلت الشنب بتاع وطلعت الكرنيه بتاعي، طلعت عايل عنه 15 سنه 14 سنه. فدي برضو بسطتني طبعا. بس واستمرت انا بقى مع فرقه الاستاذ كامل يوسف ومحمد ابو يوسف. كنت بتاخد اجر بقى؟ لا لا لا مفيش، كل هواه. لا هوي حتى في هذه الفرقه لما كنت على مسرح الريحاني. لا ده هم هواه، ده احنا بندفع تدفعوا ندفع اشتراكات يعني رئيس الفرقه عشان نطبع التذاكر وندفع اجر غويب. والتذاكر ما كانتش بتباع ولا بيعها بصفه شخصيه مش شباك بقى مفتوح. لا القرايب والاصدقاء والعالم ده بقدر الامكان. واهلك كانوا بيتفرجوا عليك؟ لا ليه؟ ما كانش كل ده، كان لسه من وراهم يا اخي. من وراهم يعني. كنت حضرتك حاسس ان هم ممكن ما يوافقوش؟ طبعا والدي فضل مش موافق لغايه ما خلصت توجيهي وخلصت عالي حتى انه وافق. يعني هو كان عايز يأمنك انك تكمل دراستك. هو عايز نكمل دراسة، دي اهم حاجة. لكن حضرتك بقى يعني زي ما ذكرت ابتديت بالانبهار بعالم السينما. المسرح بقى جه هنا، حبيته اكتر، انبهرت بيه اكتر، حسيت بهذا العالم. نقول المسرح لانه يعني ايه، لا شك ان المسرح ابو الفنون كلها. مش كلام. وبعدين هي المكان اللي انا رحت له كان سهل بالنسبة لي، رغم انه كان صعب بالنسبة للناس سنين، لكن أنا القدر خلى الناس دي في طريقي والمدرسة بنشاطها، فدخلت المسرح على طول واشتغلت منتهى الجرأة والثبات وكل حاجة. وبعدين بس حضرتك يعني اتفرجت على مسرح قبل ما تشتغل للمسرح؟ يعني كنت لا ما اعتبرش على الرحاني، على يوسف وهبي، ما كنش معانا فلوس للفرقة اللي فاتت. يمكن شفت الأستاذ يوسف وهبي زمان برضو كان بيعمل في فين مسرح نجيب الريحاني، كان وراه سينما اسمها سينما النهضة وكانت فيها مسرح، وكان بيعمل حفلة للطلبة بخمسة سياخ تذكرة. فأنا أتذكر رحت مرة أو مرتين مع زمايلي فشفت المسرح كما يجب، لدرجة أن أنا رجعت عايز أعمل أسبوع بتاني من العظمة اللي أنا شفتها. كان التسقيف ده يستمر لدقائق وإيدينا دي تبقى تقطع من الإعجاب بصراحة. لكن المرحوم نجيب ريحاني أنا ما شفتوش غير لما كبرت أكتر من كده وبقيت هوا، أبويا عارف وبقى يقاومني وخدنا عشان يقول لي شوف أو ده الفن مش اللي أنت بتعمله، التفت لدراستك، شوف دول الناس بيعملوا ايه والتذكرة مش عارف بكام. تلاقي حبيت انت الفن ده اكتر يعني. طبعا هو مش عارف ان انا بغلي من جوه. وبينه وبين نفسه يقول طب ايه يعني تذكرة بجنيه، بكرة ان شاء الله تبقى تذكرت بخمسة جنيه او بتلاتة جنيه وكان. والله. طب استاذ هنيدي بعد كده يعني استمريت في الدراسة وحبك برضو للفن؟ الدراسة وحبي للفن. لكن اثناء الدراسة ما كنتش بتشترك في الحفلات المسرحية؟ لا، ما احنا على طول بقى المدرسه بقت سنويا بتعمل اللي هي بقى من ثالثه ثانوي ثاني مره ورابعه اللي هي الثقافه والتوجيهيه، وبنفس الوقت مستمر مع فرقه الجامعه في الصيف. في الصيف بس؟ واقول مونولوجات في حفلات خاصه وافراح وحاجات زي كده. وكان صلاح عرام ده كان طالب برضه في سننا في الايام دي وعامل فرقه مزيكا الطلبه، هو بيمشي معايا فرقه مزيكا نقول مونولوجات وهو يعزف في الافراح العاديه العائليه. يعني الناس اللي يعرفونا هنروح. طب والدك كان بيعرف؟ لا برضه لا. طب ما انت بترجع متاخر. لا ما نتاخرش على حاجه. وبعدين ايه يعني مرات كده يظبطني مثلا الان ساكت يدخل يهاجمني وانا يفاجئني يعني. يمسك الكتاب اللي انا بذاكر فيه يروح فاتحه يطلع منه دور مسرحيه كاتبه وحاشر في وسط الكتاب احفظ فيه على اني بذاكر، ياخد الدور يقطعه حاجات زي كده يعني. والمونولوجات اللي كنت بتقدمها في الافراح كانت يعني مين بيألفها مين بيلحنها؟ لا دي كانت شايعه. كنت بقول مونولوجات المرحوم اسماعيل ياسين والست سوريا حلمي ربنا يديها العمر، هم دول كانوا مشهورين جدا في الوقت ده، فكنا بنقولهم جيل بحاله كان بيقول الحاجات دي. وبعدين الظاهره بقى ان انا تلكأت دراسيا يعني مثلا الثقافه بس الثقافه عديها بملحق ماده توجيهيه بماده وعديت الحمد لله. دخلت فين استاذ امين هنيدي بعد التوجيهيه؟ بعد التوجيهيه رفض الوالد. انا كان نفسي ادخل فنون جميله بس انا كنت بارع جدا يعني انا واثق من الكلام اللي بقوله، فانا عايز اروح الحقوق بعد التوجيه. ليه؟ برضو من فيلم الاستاذ يوسف عايز اطلع محامي والقي واطلع وراء وحاجات زي كده. لينا يعني قرايب يمكن اهاليهم برضو اساءوا اختيار الكليات، دفعوا بيهم للحقوق دي فما كانوش موفقين، مظلومين يعني فيها. هو بقى يدي امثله بحاجات زي كده. طب اروح فين؟ قال لي تروح كليه الاداب. قلت له يا ابويا ده انا عشت العمر كله في الفصل بين اربع حيطان، هطلع عشان مدرس بين اربع حيطان دي مش عيشه. قال لازم، انا عايزك تطلع تاخد ليسانس وتشتغل. خدني ورحت كليه الاداب. انا كنت شاطر جدا في الجغرافيا. فعند المسجل اسم ايه؟ قلت جغرافيا. فالناس اللي واقفين بقى طلبه او لامور وموظفين ولا بس جغرافيا، ايه قسم الجغرافيا ده صعب جدا بيدخلوا العباقرة ويعني مش سهل عليك يا ابني. فانا ابويا انتهى حالة زهر حضيع. قال لهم طب اسهل قسم ايه؟ فقالوا تاريخ مثلا. قال خلاص تاريخ. قلت له بابا انا ما بحبش التاريخ، مش بحب التاريخ. انا كتب التاريخ دي السلمة اول سنة اقراها كلها وما افتحهاش تاني، اقراها ايه عشان فيها قصص حكاية لكن ما استوعبهاش ولا اذكر بقى تواريخ ولا مواد معاهدات وما ليش دعوه بكم. يا بابا جغرافيا، قولي لا تاريخ تاريخ تاريخ مش هنفع. قال لي معاك كارت بلانش يا عم انك جرب كده. طيب ودخلت الكلية. الوقت ده كان المفروض لما كنت عايز ادخل الحقوق كانت شلة كلية الاداب بقى اللي هم الاستاذ كامل يوسف والناس دول بيحتولي زي لعبة الكورة. حقوق ايه؟ الحقوق ما فيهاش مسرح ولا فرق التمثيل. الاداب كانت الاداب احسن من الكلية في الكلية. خلوني برضو قلت طب ما فيش مانع. يعني انت دخلت النشاط الفني الامراض. قعدت سنة ماليش شغل ابدا الا النشاط الفني غير النادي والفرق المسرحية والتمثيل يعني. النادي كنت بتلعب بقى رياضة؟ لا نادي نادي الكلية ده اللي هو زي الكافيتيريا دلوقتي سموه النادي. نعمل بروبات تمثيل وكلام فاضي وبتعمل على مسرح الجامعة بقى؟ المدرجات. على المدرجات اي سيكشن كبير كده نعمل حفلة القسم حفلة الكلية. سنة قضيتها في الحكاية دي. تعملش حاجة الا كده مالكش دعوة بالتاريخ بقى. وطبيت في كل المواد. قعدت اسبوع واحد احضر بانتظام. وبعدين في مادة اسمها اللاتيني قاسية جدا وما كانش على طول مذاكرة في ساعتها وفي يوميها وطول الليل مش هتن. طب وانا بقيت الوقت اجيب وقت الفن منين؟ فبلطت وصلت في كل المواد. والدك عمل ايه بقى؟ والدي عمل ايه؟ قلت له انت اللي قلت لي ده ادخل قسم تاريخ. طب الحل ايه؟ تروح الملحق. قلت له انا عايز ارجع الحقوق تاني احاول اخش الحقوق. رحت سحبت ورقي من الكلية الاداب عشان اودي الحقوق. كان اياميها بقى بدات تظهر حكايه ان لازم تبقى التوجيهيه طازه بتاع سنتها. كان بدا الزحام يعني بالواسطه ومش عارف ايه قبل الورق. وانا اذكر والدي دفع كمان القسط الاول وما رحتش يا خبر خالص. كنت بقى ايه؟ طب روح وجرب. لا كنت اتعقدت من الجو العام. ما هو اصل الواحد بيهرب من المكان اللي ما ينجحش فيه بطبيعته يعني. وبدات بدل ما اروح الجامعه كل يوم اروح اتلم على فرق اللي هو بقى في عماد الدين والهات الدين. وراح فين؟ راح كليه. رجع بلين رجع كليه. وبعدين رحت سحبت الورق في الاخر وقلت له بقى شوف لا بجد انا هشتغل بالنهار واروح حاجه اسمها مدرسه شعب الفرنساوي بالليل اللي هي في المنيره دي. قال هتنفع؟ قلت له جرب. انا جرب كل ده بوضب ظروف عشان افضل الفن. طيب هتشتغل فين؟ قلت له اي شغله انزل شويه بالنهار وارجع. ما فيش. طيب دراسه من 5 لـ 8 مثلا احسن وقت. بقى ليا واحد زميلي فعلا بيشتغل حقيقي وبيروح الكليه دي بالليل فبلتقي بيه بالليل. له شله اصحاب هو كان بيشتغل في المحاكم المحضرين والحاجات زي كده. نتلم اخر الليل في قهوه بعد الدراسه دي الساعه 8 8:30. يعني فعلا رحت الكليه دي؟ رحت وحضرت حضرت حضرت نسبه كبيره من الدراسه يعني. بس نتلم بقى في القهوه دي هم موظفين مش همامهم حاجه. يسهروا اسهر معاهم. كانوا بقى يروحوا الملاهي. بقيت بقى ما اروحش معاد 5 ده اروح بقى على عماد الدين. تعرفت واحد صاحبي زمان كان معايا في المدرسه وبقى قانونجي وبيروح افراح وعارف ان انا بقول ملوجات يعمل لي بروفات ونروح الافراح. بتقول ملوجات وهو ويلموا النقطه. انا ما رضاش بالنقطه دي ابدا. ازاي انا تلميذ ومحترم؟ الحقيقه يعني راحوا مني الـ3 سنين دول او يمكن 4 في حوارين المنطقه بتاعه الفن وعدم تقبل انواع معينه من الدراسه. ده برضو من ضغط ولي الأمر على الولد في اتجاه ما يكونش له ميل يعني أو استعداد. لكن برضو الفترة دي يعني فعلا كان في خطورة أنك تضيع لكنها أفادتك. دي حقيقي. هي بقدر ما أن أنا كنت معرض فعلا أن أنا أنحرف. لكن لا شك أنها كانت بودخة مش بطالة صهرتني يعني. طب إزاي يعني صحيت بقى ونشلت نفسك؟ هقول لحضرتك. جيت بقى في السنة اللي بعد الضياع ده، أنا كنت ما خدت التوجيهية، كنت رياضي ألعب ملاكمة وباسكت وكورة وجمباز رياضي يعني. ليه زمايل بقى كانوا رياضيين قوي يعني بيحصلوا على بطولات ومنع عينهم ياخدوا التوجيهية يخشوا معهد التربية الرياضية، لكن متلكئين دراسيا. وانا عديت، هم عايزين يحققوا امالهم فيا انا ان انا اخش مع التربيه. تجرب لهم الاول. لا يعني واحد مننا يدخل. فانا فضلت اقاوم منذ حصلت على التوجيهيه الدخول المعهد ده. مش ممكن انا اروح ويلففوني الملاعب دي 20 مره وانا اللي بسهر وصحتي وبتاع، معقول؟ وبعدين داخليه وحياه قاسيه جدا. لغاية ما جيت السنة الأخرانية والدي قال لي مفيش حل بقى أبدا غير إن أنا أخذك أوظفك في السكة الحديد بقى. إيه قربت أذاكر، تلبس بقى البدلة الكحل دي والكاكي وزرار صفرة، وزمايلك بقى في البكالوريوس، زمايلي اللي كانوا في التوجيهية فعلا بكالوريوس ولسانسات جامعة، وإيه جيراني كمان يعني ولاد الحتة. كنتوا ما زلتوا في شبرا بقى. وصحيح زمايلي نطوا بقى في البكالوريوس او في الليسانس وانا زي ما انا، وبدات اتشقى واعمل خناقات، اعمل خناقات واجيب له كل يوم، يجي له العسكري يقول له غرامه كذا خناقه محضر القضيه الفلانيه. كنت اشكال بالنسبه لوالدك. مفيش كلام. طبعا، بس بما لا يمس الشرف، شقاوة من اللي قلبك يحبها صحيح، لكن ما فيهاش حاجه ابدا تاخدش يعني الشرف. لغايه ما جينا نروح بقى ايه، قال لي الحكايه دي يا خبر ابيض، وقال لي مش هصرف عليك كمان. انا قاعد لي على 4 سنين قاعد وعمال تجيب لي كل يوم العسكري ياخد غرامه واقوم لك محامين عشان الخناقات، وكان بيحصل. انا بقى صعبت على نفسي قوي. قلت طب انا ايه، اخش مع التربيه يا رب يقبلوني لان انا متاخر بقى كذا سنه. فمن وراه رحت قدمت ودخلت امتحان شخصي وامتحان عملي رياضه، استرجعت بقى الرصيد اللي عندي فنجحت. اما رحت اشوف النتيجه بقيت خايف لما اقبلش، ما هو خلاص بقى اخر امل. فشاء العليم الخير ان انا انجح. فقررت ان انا ادخل واستر على نفسي واعيش ال3 سنين دول منتهى الاستقامه. وفعلا وقد كان. سبت بقى المسرح والمونولوجات والسهر كل ده ورايا، رميته ورايا. بس كان ميزه يعني بتنفس عن الواحد ان هناك في نشاط اجتماعي، حفلات سمر كتير جدا وبراعه، واساتذه كلهم اغلبهم متعلمين بره وعارفين الحاجات دي. فانا بقيت فارس في الحكايه دي. وده بتهيألي بسطك قوي. ما هو نوع من وسط المعهد وكنت رئيس الطلبه كلهم انتخبوني يعني. ما انا لما تعدل ابقى كويس قوي والله جد. يعني حضرتك يا كويس قوي. ما هي فعلا مفيش وسط، مفيش وسط. فبقيت اول رئيس الدفعه كلها، وبعدين بقيت رئيس المعهد. في سنه ثانيه لقيت نفسي الثاني في الترتيب. في الدبلوم طلعت الاول. هو النجاح كمان بيشجع. بالظبط. طلعت الاول في الدبلوم. في الدبلوم. جميل. عينت مدرس في النقراش النموذجيه، دي مدارس نموذجيه ياخدوا فيها الاوائل فقط من جميع المواد. سعيد بقى سعاده طبعا. قال لي اعمل اللي انت عايزه. خلاص بقى دلوقتي انا اطمن. بر الامان. بالظبط. عينت بقى في مدرسه النقراش. ايوه. مدرس تربيه رياضيه. مدرس تربيه رياضيه. بالمناسبه يمكن يبقى سر من الاسرار لكن انا ابوح بيه، لما جيت ادخل معهد التربيه كان والدي حلف انه ما يصرفش عليا ولا مليم. فانا وخليت والدتي تاخد تعهد عليا ان هو يتكلف بمصاريف ال3 سنوات وانا لما اتخرج اسدهم. ده برضو كان دافع ان انا ابقى شاطر قوي وانا عايز ما اسقطش بقى ولا تكاليف عشان ما تزيدش الدين. والظريف ان كانت التكلفه في الدراسه اياميها كانت مجانا. يعني عايشين داخليه مجانا وبيدونا ملابس رياضيه وكل مفروضه 5 جنيه رسم مش عارف ايه في اول السنه، يعني بيديني مصاريف الشخصيه المرهوبة وايدهم عليا وما زال الدفتر ده موجود. وده اردته. فاتخرجت بقيت مدرس في النقاش النموذجيه. المدارس دي بقى فيها مجالات النشاط طبعا. زي ما انت عايزه، التمثيل والغنى والرياضه والحفلات والموسيقى، وكان معنا الاستاذ احمد رمزي ربنا يمسيه بالخير، الاستاذ الموسيقى الاطفال العظيم ده، وناس تربويين من الدرجه الاولى. بقى حضرتك بقى مدرس يعني هتمثل وهتغني وكده جوه المدرسه؟ اخرج للولاد واشترك معاهم انا وما كل الاساتذه ما هناك في بساطه. واستاذ زميلنا عظيم دلوقتي بقى مهم قوي في الامم بتاع ده اسمه الدكتور ياسين العيوطي، ده كان بيعمل الدروس بتاعته مسرحيات وخد بيها المنحه وسافر ومش عارف ايه، بقينا نخرجها سوا. دي انا اتعلمت في المدرسه دي رغم انها كانت ابتدائي اكتر مما اتعلمته في المعهد ويمكن في الحياه كلها. وانا برغم ان انا بدرس لكن ال3 سنين اللي انا قضيته في المدرسه دي، اولا احنا كنا نروح يوم الجمعه المدرسين من حبنا نحضر شغل الاسبوع التالي. الاجازه السنه دي عمرنا ما خدناها، ناخد الاولاد ونطلع على الاقصر اسوان معسكر كبير او الفيوم او المنيا او بني السويف او حلوان. لا نغيب عن المدرسه بتاتا من حب. وايام كنا نبني المسرح في الحوش بتاع الرياضه انا وزمايلي بتوع التربيه الفنيه، احنا نبنيه مش عمال ونبات فيه بايدينا ونعمل اكسسوارنا بايدنا والملابس بايدنا، شيء جميل 3 سنين لا ينسوا. طب يعني المسرحيات اللي كنتوا بتقدموها او الحفلات دي مين اللي بيختار المسرحيه؟ مين اللي بيخرجها؟ مين حاجات من المنهج؟ من المنهج؟ من المناهج. يعني حاجه في التاريخ عن اوزوريس ايزيس او من حتب اي حد من دول بتتعمل في مسرحيه، وكان المربين بيعملوا الحاجات دي مسرحوها. ما هارد بتقول دكتور ياسين عيطي ده كان بمواده مثلا اي تاريخ وجغرافيا كان بيدي يعمل لك موضوعات والاخراج وانا يعني اخرج حضرتك، واستاذ رمزي يلحن كان فيه شويه غنى جوه عشان تبقى المساله سهله يلحنها شيء منتهى السعاده. وسبت بقى اهتمامك الفني خارج المدرسه خالص، بقينا ايه مثلا يوم خميس بتاع سهره اروح لشله كنا اتعرفنا بيهم عن طريق السمر في المعهد، شله في سيد زينب كانت مسميه نفسها السيكولوجي. نتلم نسهر عند اي واحد مننا نقول برضو غنى مونولوجات وشويه سكتشات وكده في البيوت، يعني في البيوت وليه اسمها السايكولوجي؟ هم كانوا مسمينها سايكولوجي ويعملوا تحول سايكولوجي كلام من ده والله، وكانت عظيمه جدا. دول بس اللي انا كنت بلتصق بيهم وبعدت عن المحترفين وجو الاحتراف. بعدين التقيت بمحمد احمد المصري ابو لمعه برضه لان هو كان بتاع سمر في معهد التربيه بس قسم التربيه الفنيه. انا تربيه رياضيه، فبيحصل دايما في اخر السنه المعهد الكبير يعمل حفله ويجيب من اقسامه وفروعه ايتمز، فانا بشترك وهو بيشترك وتعرفنا على بعض. روح معسكرات مثلا في راس البر التقي بيه، وبعدين عرفت ان هو في السودان مدرس كان مدرس. وبعدين انا في الحقيقه كنت بالنسبه للنقراش النموذجيه حسيت ان انا بصرف فلوس اكتر من مرتب من اهتمامي بالنشاط، وبرفض اي نوع من الانشطه الاخرى اللي بتيجي لزمايلي زي بتوع الترويج بتوع الترويج تحكيم تدريب في اماكن نوادي كل ده مفيش. وقلت طب ما اجرب حكايه السودان دي اللي بخرجوا، فتقدمت فقبلوني ودوني السودان سنة 53. والله العظيم يا استحيل بقى انا بنتي تعمل كده، بقى شربات تعمل كده، يا للاو يا لله يا خراب اسوح. بنتي بتحب البنت تحب شوف المصاري شايف يا الطاف الله الله البنت تحب طب روق شوف يا اخي روق يا معلم بنتي بتعمل راميو يا دين النبي روق يا معلم بس روق وهدي اعصابك كده وريلاكس. ريلاكس ايه؟ هقول لك ريلاكس هدي اعصابك. الله دي بنتي تقوم تقول لي برضه الله الله وهي مالها بس بنتك دي بتعمل ايه؟ بنتي شربات قلب تحب كده اهو يلا العار البنت شربات بتحب بتحب ومصيبه البنت بتحبه، ضيعت البنت بتحبه يا عيني. الله معلم. ايه والبنت اللي بتحب مين؟ بتحب جوزها. يا نهار اسود، البنت بتحب جوزها. تخيل بتحب. سافرت بقى السودان، قعدت فيها قد ايه؟ 3 سنين. برضو يعتبروا من احلى 3 سنين في حياتي. قطعا ذكريات كانت ليك في الفتره دي غنيه. بالظبط. تحكي لنا عنها يا استاذ امين. لا تاخد وقت كتير قوي، هناخد مقتطفات عنها كده. هو اهم ما فيها طبعا انشطه رياضيه. احنا كنا بننقل بقى اخر صيحات الرياضه هنا في مصر. زملائي قبل مني مشكورين طبعا جدا، وانا حصلتهم وانا جاي من مدرسه نموذجيه، فعندي برضو حاجه احدث شويه. فبدانا نطبق الحاجات دي او نزودها، هي مطبقه فعلا وانشطه عظيمه من ناحيه الرياضه دي في الحقيقه. وبنعمل حفلات رياضيه كل سنه واستعراضات وشيء يعني مهم. الظاهره المهمه قوي التقائي بالاخ ابو العمه محمد احمد مصري، كان مدرس في نفس المدرسه وساكنين في سكن يسموه هناك المستعمر زي استراحه كده، اوضه تقريبا جنب اوضته يعني مع بعض ليل ونهار. وهو كان ماسك التمثيل في المدرسه وعامل فرق التمثيل برضه في النادي المصري بالخرطوم. فانا على طول التحقت طبعا عضو فيها، وعايشنا 3 سنين نقيم حفلات في المدرسه وفي النادي ما يتنسوش. يعني بقى فيها ايه؟ احنا كنا بنقدم حاجات للمرحوم نجيب الريحاني، مسرحيات كامله يعني. الاول كان على مستوى فصل واحد، وبعدين تطورت لما بقت مسرحيه. وحضرتك كنت بتلعب دور ايه؟ اعمل اي دور تاني غير المرحوم نجيب الريحاني، لان اللي كان بيعمله ابو لمبه. ايوه هو كان فيه ممتاز. وبعدين نفس الجمهور هناك والشعب عشان متعود عليه طبعا بيشوفه كل سنه، وحاجه طبيعيه طبعا. هو بطل الفرقه وكده. الصيف برضو ما نجيش مصر، نطلع رحلات الجنوب، جنوب السودان، نروح اريتريا، نروح كده الغرب. اجمل ما شفته بقى ايه، او اهم الذكريات في هذه الرحلات مثلا؟ هو طبعا في الجنوب حكايه الحيوانات الموجوده. احنا ما وصلناش قوي قوي يعني، وصلنا لحد مكان اسمه ملكال وبلد اسمها الناصر على حدود الحبشه. يعني اغلب الحيوانات كنت تشوفها غزال وزراف، نعام، ضباع بتجري، لمؤاخذه حيات كبيره. لكن الفيل والاسد والنمر ما شفناهمش. لكن ما ازاي يعني، ما كنتش بتخاف؟ والله ما فيش خوف ولا حاجه يعني. كانوا يقولوا لنا مثلا العربيه ماشيه، احنا راكبين عربيه لوري مكشوفه فتحت شجر مثلا، ايه يجي في بالنا او حد يحذرنا ان ممكن يكون فهد ولا بتاع مش هابط فوق ينط. فاحنا شارين حراب زي اللي بيمسكوها، فنوقفها كده فوق لفوق كده على اعتبار ان لو نط يجي ينزل عليها. استاذ امين هنيدي، بعد 3 سنوات رجعت للقاهره مواصلا عملك كمدرس تربيه رياضيه. لا هقول لحضرتك، احنا يمكن في سنه 54 كنا راجعين في المركب من وادي حلفه للشلال. رحلة نيلية جميلة جدا. ففي راديو مفتوح وسمعنا برنامج ناس بتضحك وتسقف وحاجات زي كده، وحطينا ودنا قوي على الراديو، فاكتشفت اصوات واسماء. لقيت مثلا ايه معلم شكل محمد يوسف، واذا نعرفه من مصر قبل ما امشي. الله ايه اللي وداه هناك بيعمل مسحراتي؟ وبعدين المرحوم حسين الفار، سلطان احمد الحداد، كل دول شلت ايه ده؟ وبعدين عرف في الاخر ده اسمه برنامج ساعة القلب. هما من الصداقه اللي موجوده اما نوصل يستنونا على القطر. فانا فاكر ان انا نزلت محطه مصر، لقيت محمد ابو يوسف، محمد يوسف ربنا يديله الصحه ووفاه، وزملاء اخرين، وتلقفوني. يا دوبك وديت الشنطه قالوا تعالى ايه في تسجيل اذاعه صوت سعد قلبك في نادي بنك مصر في امبابه. رحت على طول، اول ما رحنا او يعني اول يوم وصول سجلنا حاجه اسمها نكت تمثيليه على جمهور في نادي بنك مصر، الاخ محمد المصري وانا. وطبعا هم كانوا قدام عندنا في البرنامج بسنه ولا حاجه، واستمرينا مع سعد قلبك. اسافر السودان ونرجع طول الصيف نسجل حلقات وحاجات زي كده. امال شخصيه فهلاو طلعت امتى اللي في سعد قلبك؟ هقول لحضرتك الكلام ده قول احنا قعدنا سنتين من 54 56 مع سعد القلب والسودان، جم اعلنوا عن بيع سيادة دراسية للخارج واشترط فيها شروط معينة تكاد تكون منطبقة عليها، اوائل الدفعة السن ما زادش عن كذا، غير متزوج، فتقدمت انا وبعض الزملاء منهم استاذ عزيز عليا جدا واخ وحبيب وكان بيشتغل معانا في الفن اسمه استاذ سعيد حشمت، واشترك في سعر القلب زمان، هو دلوقتي مدير معهد القاده تبع جهاز الشباب. تقدمنا ونجحنا في البعثه، رحنا اسبانيا قعدت سنه دراسيه هناك برضه، نقله مفاجاه من السودان لاسبانيا. بدرس حاجه اسمها اعداد قاده ورجعت من اسبانيا 57 ودوني مدرس في المعهد العالي للتربيه الرياضيه في ابو قير اسكندريه، فبقيت حتى بعيد عن سعر قلبك فبقيت لما يعملوا حفلات انزل لهم القاهره يقولوا من اباد انزلوا سافر من اباد عشان اعمل حفله سهل بني سويف كفرش اي حته وارجع ادرس ومجرد ما يجي الصيف ببقى فاضي بقى خالص ابقى في القاهره. هو انا قعدت سنه واحده في المعهد ده وطلبت نقل للقاهره، ما قالوا لي صفه مؤقته المنصوره مفتش، يا دوبك قعدت اظن اسبوعين، قالوا لي تيجي بقى الاداره العامه، قلت عايز اجي معهد الهرم قالوا تروح الإدارة العامة، الكلام ده بقى 58. رحت الإدارة العامة مسكت العروض الرياضية ولقيت حكاية المهرجانات دي فن في فن، فبرضو عجبتني ونجحت فيها والنجاح زي سيادتك قلت يجيب نجاح والحمد لله تفوقت لغاية ما خدت وسام رياضة، وسام جمهورية في الرياضة، وبقيت مستمر مع سعد قلبك لما بقت فرقة مسرحية بقيت اشتغل معاهم، لدرجه ان انا اذكر خدت بعثه صيفيه لالمانيا وكان اول سنه 60 بقى كان لنا شويه مسرحيات التلفزيون قال هنصورها، وانا كان فيها ليا فيها ادوار حلوه قوي صغيره لكن حلوه قوي، فانا سافرت بقى شاغل بالي قوي ازاي المسرحيات دي تتصور من غيري وادواري. صور ان انا قعدت اسبوع بس من 3 اشهر ورجعت. امتى بقى عملت مسرح مع مسرح التلفزيون؟ هقول لحضرتك، لا قبلها كان في برنامج في التلفزيون اسمه احب الغلط، كان بيكتبه الاستاذ فايز حلاوه والبطله بتاعته مدام تحيه، وخدوني انا اعمل ايتم حاجه اسمها اقوال الصحف، الجورنال كده بتقرا السطر بالعرض مع تخطي العواميد، فمثلا يقولوا ايه يزور ايزنهاور مثلا الشهر القادم لندن، السطر بقى وقد فقد ختمه ومن يعصر عليه، حاجه زي كده ظريفه يعني. عملنا كام حلقه وبعدين مش عارف السبب والاخر توقف البرنامج، فخرجنا فايز ومدام تحيه بفكره ان احنا نعمل فرقه مسرحيه، وقد كان عملنا فرقه تحيه كاريوكا المسرحيه يمكن سنه 61، بعدها على طول جت شفيقه القبطيه، لعبت انا فيها دور الشيخ حسن الخفيف لغايه ما جاء دور الشيخ حسن وحصل بقى النجاح ده، ده خلاني ألغي التردد نهائي وأعود للفن بثقة لي يعني. بقى كل الكلام المزركش المزخرف ده يطلع منك أنت يا ولد. أيوة كده، طول رقبتي مش تيجي لحد هنا وتتبرشم. وإيه الداعي بقى إنك تشوفني يا سياح؟ يا فندم أنا ماليش أي غرض أبدا غير إني أشوفك وبس واطمن عليك وبزي اي اخ من اخواتك. بس انا ماليش اخوات. اعتبر ان السعاده ان ليكي اخ واعتمدي عليا في كل مشاكل. بينما بيستمع وانا والله عظيم الشرف اني اقدر منك واقدم لك اي مساعده تطلبيها. انت لسه تلميذ؟ انا فندم في اخر سنه في درس الحقوق. طيب لما تاخد البكالوريا بقى تعالى. بكالوريا؟ انا اخدت البكالوريا من 4 سنين فاتوا. يو لما تاخد الشهاده الكبيره. دي هو هيستوظف عندك يا ست شفيقه؟ الولايه قصده شريف مش لا سمح الله قصده كذا ولا كذا. انا قصدي والحمد لله من ساعتها بقى طبعا خرجت من شفيقه القبطيه الى مسرح التلفزيون. عملنا بقى الحواديتيها الكويسه دي، او الناس بيقولوا عليها كويسه دي. اصل صوره وكانت فردوس والشيخ علام وجوزين وفرد وحاجات كتيره قوي تسمح من فضلك، شيء جميل الحقيقه. الحمد لله. وفي نفس الوقت طبعا اذاعه، عملت بقى اول مسلسل اذاعي كان شنطه حمزه. ده نجح جدا لانه كان يعني التتر غنائي، تتر غنائي بصوتي بقى، صوت انا وصفاء. استاذ امين هنيدي، حضرتك ايضا عملت في المسرح، مش بس بعد ما يعني خلاص بقيت الفنان امين هنيدي واستقر الفن عندك بقى، عملت مسرحيات جاده برضو شويه، يعني يمكن السحاب، يمكن عملت السحاب من الادب العالمي. فعملت دي وعملت الاستاذ سعد بن وهب، عملت له روايتين يعتبروا جادين رغم ان الهزل اللي فيهم، سد الحنك، سد الحنك وحاجه اسمها سبع ولا ضب. ده كان في مسرح حضرتك؟ ده بعد بقى اتعملت فرقه مسرح الاستاذ سيد بدير. وبعدين بقى عملناه، هم عملوه باسمي. ادي الحدوته. السينما مخل فيها قليل، عملت شويه حاجات مش كتير. الفنان الاستاذ امين الهنيدي حضرتك متزوج؟ هو برضه مثلا زي ما بقول لحضرتك في اللحظه اللي كنت هسيب فيها الفن، خرجات الفن تاني. انا في في حياتي ما فكرت ان اتجوز. ما انت تزوجت اخيرا. اتجوزت فعلا كبير سنه 70 تقريبا. ربنا اراد ان انا اتجوز، فالتقيت بزوجتي دلوقتي عند ناس يعني قرايب ومعارف، وحصل. وعندكم اولاد؟ عندنا ولدين، صالح وعبد الحميد. قد ايه؟ صالح هيبقى بثمان سنين ان شاء الله. والولد الصغير ميدو ده يبقى عنده خمس سنين ونص. شقي زي حضرتك زمان؟ ميدو شقي زي صغير وفكاهي ولمد قوي. صالح ديسنت يعني، شخص شخصيته مميزه كده، ويهتم بنفسه وبدراسته. استاذ امين هنيدي الحقيقه يمكن حياه يعني مليئه بال، نقول ايه يعني، غنيه ومليئه بالمفاجآت وبال لا غنيه في الاحداث مليئه زي ما قلنا بالمفاجآت وبالاشياء التناقضات. يعني عشت فعلا حياه ثقيلة مليئة بالتفاصيل، ده ما خفي كان أعظم. احنا بنكتفي باللي ظهر، وعايزين نعرف مثلا أمنيات حضرتك إيه دلوقتي؟ أنا أمنيتي إن أنا زي ما ربنا هداني كده في دور زي الشيخ حسن وحاجات زي كده، إن ربنا يوقع في طريقي نص كويس قوي أعمله في المسرح، بدل ما انا باخد اي حاجه بقبل يعني اي نص، ظنا مني بانه ممكن مع البروفات والاداء والعرض انه يبقى احسن. نفسي في نص يكون هو نفسه ماسك نفسه قوي، فكرته جديده، اعمل بيه حاجه. بعد ما الكذا حاجه اللي انا عملتهم من وجهه نظر انا مش عاجبني، لكن كان في ضروره يعني ان انا اعمله. الحقيقه استاذ هنيدي احنا بنقول معاك يا ريت، لان بهذه الامنيه بتشارك في النهوض بالمسرح المصري في فرعه الكوميديا. يا ريت يا رب. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات. Thank you.